بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وهذا تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يدل على الأمر والنهي، لأن العبادة فعل الأوامر واجتناب النواهي. العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تمتثل أمر الله وأن تجتنب نهيه. والتوكل على الله سبحانه، وهذا في قوله: وإياك نستعين. وإخلاص ذلك كله لله، وهذا مأخوذ من تقديم المعمول على العامل: إياك نعبد. ما قال: نعبدك نستعينك، لأنه لو قال: نعبدك نستعينك، فيها إثبات العبادة لله والاستعانة بالله، لكن لا تنفي عبادة غيره أو الاستعانة بغيره. لكن لما قال: إياك نعبد، صارت بمعنى: لا نعبد أحدا سواك. إياك نستعين صار معناها: لا نستعين بأحد سواك. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله. في هذه السورة الكريمة التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. التنبيه على طريق الحق هو الذي جاءت إشارة إليه في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فطريق الحق هو الصراط المستقيم، الصراط الطريق الواضح البين، هذا هو الصراط. أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج المناهج مستقيم. طريق واضح بين المعالم، مستقيم لا عوج فيه، هذا هو الصراط. من حيث اللغة، الطريق الواضح البين المعالم الذي لا عوج فيه. والصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه سلف هذه الأمة. فمن استقام على هذا الصراط في الدنيا يسر الله عز وجل له العبور والمرور على الصراط يوم القيامة. وبحسب الاستقامة على هذا الصراط في الدنيا يكون المرور في ذلك اليوم. فمن الناس من يمر على الصراط لا يبقى عليه إلا كما يبقى البرق في الجو في السماء. كم يمكث البرق؟ لحظة وينتهي. وهكذا من الناس من يكون مروره على الصراط كالبرق. ومنهم من يمر على الصراط كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو. درجات. العبرة في ذلك المرور ليس على الصحة والنشاط والسرعة والقوة البدنية والسرعة في الجري في الدنيا، لا، ذلك اليوم المسألة مسألة إيمان وعمل صالح. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. والمقتدى بهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالتوفيق لهذا الصراط نعمة، وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، ما تنالها بذكائك. ولهذا قد يضل عن الصراط المستقيم أذكى الأذكياء، أناس يعطون ذكاء دقة فهم، ولكن والعياذ بالله يخذلون، لا يوفقون للصراط المستقيم. لا تنال هذا الصراط والهداية إليه بالنسب أو القرابة. عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب في نار جهنم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما نفعته القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال مهما بلغ أيضا لا يهديك للصراط المستقيم. مفاتيح خزائن قارون ينوء بحملها العصبة من الرجال أولو القوة، ثم مصيره خسفنا به وبداره الأرض. فالذكاء، النسب، المال، غير ذلك، هذه كلها ليست مؤهلات للتوفيق لهذا الصراط. فإذا تسأل ربك التوفيق إليه والهداية إليه والثبات عليه. من هم المقتدى بهم؟ المنعم عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وطريقهم وطريقتهم مبينة مفصلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلاصتها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. والتنبيه على طريق الغي والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم باليهود، وفسر الضالين بالنصارى. وليس معنى ذلك أن النصارى مرضي عنهم غير مغضوب عليهم، وليس معنى ذلك أن اليهود مهتدون وليسوا ضالين، لا، لكن كلهم مغضوب عليه وكلهم ضال، لكن اليهود أخص بوصف الغضب، والنصارى أخص بوصف الضلال. ما هي طريقة اليهود؟ قالوا العلم بلا عمل، يعلمون ولكن لا يعملون بعلمهم. والنصارى قالوا يعملون بلا علم. فهذا طريق المغضوب عليهم وهذا طريق الضالين. طيب، طريق المنعم عليهم الجمع بين العلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى؟ العلم النافع. ما هو دين الحق؟ العمل الصالح. ولهذا يقول سفيان بن عيينة: كان يقال من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فطريق الهداية أن تجمع بين العلم والعمل، تتعلم وتعمل، تتعلم ولا تعمل هذا علم يكون وبال عليك. كل شيء يقولون إذا لم يضرك، إذا لم ينفعك، أو إذا لم ينفعك لم يضرك. لكن القرآن الكريم، العلم الشرعي إذا لم ينفعك فسيضرك لا محالة. والدليل الحديث الذي في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ما في لا لك ولا عليك، لا، خياران، واحد من اثنين. والقرآن حجة لك فتنتفع به. طيب إذا لم يكن حجة لك وتنتفع به، ما الحالة الثانية؟ حجة عليك، ستتضرر. وما ظنك إذا جئت يوم القيامة والقرآن يحاجك ويخاصمك؟ لا شك أنك مغلوب والعياذ بالله، محجوج مغلوب. في خيار ثالث: لا لك ولا عليك، لا، فتتعلم وتتبع العلم العمل. فثمرة العلم، الغاية المقصودة من العلم، هي العمل والتطبيق. تتعلم ولا تعمل، هذا حال اليهود المغضوب عليهم والعياذ بالله. بالمقابل أيضا بعض الناس يعمل، عنده اجتهاد في جانب العمل، لكن على غير بصيرة، على غير بينة. هذه طريقة الضالين من النصارى، ومثلهم في هذه الأمة الخوارج. الخوارج اشتغلوا بالعبادة عن العلم. ما الذي حصل منهم؟ خرجوا على عباد الله بالسيوف، يكفرونهم ويتقربون إلى الله بدمائهم، لأنهم أهل جهل، أهل جهل، حفاظ للقرآن، قراء للقرآن، لكن ما عندهم منه إلا ألفاظه، أما معانيه الحقيقية الصحيحة لا. ولهذا جاء في الحديث: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، يعني قراءة بالألسن فقط دون فقه في القلوب. عندهم فهم، لكن فهم يستقلون به حسب ما يتبادر إلى أذهانهم وعقولهم، ليس الفهم الصحيح الموافق للحق. ولهذا خشي النبي عليه الصلاة والسلام على أمته هذه الطريقة. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم رجل من أمتي قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء، فخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا: يا رسول الله، من أحق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: الرامي، قال الرامي. يقول ابن كثير عنه: إسناده جيد. فهذا الرجل عنده عبادة، وعنده فيما يظن هو عنده غيرة على الإسلام وأهله، عنده غير حب للجهاد، لكن كل هذه الأشياء ما كانت مقرونة ولا ناتجة عن علم شرعي صحيح. فوضع التكفير في غير محله، ووضع السيف في غير محله. يروى عن الحسن البصري، لكن الإسناد منقطع، إنما الكلام الذي قاله أو نسب إليه مطابق للواقع. يقول: إن ناسا اشتغلوا بالعبادة عن العلم، اشتغلوا بالعبادة عن العلم، فخرجوا على الأمة بأسيافهم، خرجوا على الأمة بأسيافهم. وهذا هو حال الخوارج، فهذا شأنهم. فطريقتهم طريقة خطيرة. القصاص الذين يتصدرون للوعظ، تذكير الناس، لكن على جهل، عندهم حماس ورغبة في الخير واندفاع في موضوع الدعوة والإرشاد، لكن بلا علم. هؤلاء يضرون الأمة ولا ينفعونها. ولهذا جاء في الحديث لما هلكت بنو إسرائيل قصوا، فالقصص هذا أهلك الأمة السابقة ويهلك هذه الأمة أيضا إذا لم توقف هؤلاء القصاص. لماذا؟ لأنهم ينشرون الأباطيل، أحاديث مكذوبة، مفاهيم مغلوطة، معلومات باطلة، ما عندهم علم. وكل أمر لا يكون عن نتيجة علم شرعي صحيح فما يفسد أكثر مما يصلح. قال هذا المعنى أكثر من واحد من السلف. كل أمر لا يكون عن نتيجة علم مبني على علم صحيح فما يفسد أكثر مما يصلح. هذا إذا كان فيه شيء من الصلاح. فتريد تدعو إلى الله تعلم، تعلم أولا. تريد تتعبد، تعلم أولا. تريد تجاهد، تعلم أولا. ألم نشوف بعض الشباب مثلا إذا جاء يريد مثلا يصلي ولا يتوضأ وكذا تشكل عليه بعض المسائل أحيانا، يأتي يسأل عنها، حريص حريص في موضوع الطهارة وانتقاض الطهارة، في موضوع مثلا سجود السهو ولا ركعة نسيها ولا جامع الإمام، يقول أنا أول ما ركعت الإمام رفع راسه أدركت الركعة ما أدركت، يسأل عنه، جزاه الله خير شيء طيب يسأل عنها. لكن موضوع الجهاد ما يستفتي أحد، موضوع التكفير ما يستفتي أحد، موضوع الدماء ما يستفتي أحد. ليش؟ قال لك هذه يا أخي أمور واضحة ما تحتاج فتوى. الرسول يقول استفتي قلبك، خلاص هذه أمور واضحة. انقلاب في الموازين. مثل ما تسأل عن طهارتك وعن صلاتك وعن كذا، أيضا تسأل عن أمر الجهاد وعن أمر الدماء وعن أمر الخروج وما يتعلق بهذه القضايا. أنت لو غلط في المسألة هذه اللي تتعلق بالصلاة، لو فعلت شيء غلط، غلطك هذا على نفسك أنت. لكن في موضوع التكفير، في موضوع الدماء، في موضوع الخروج، إذا صار على غير الوضع الشرعي فالفساد لن يكون خاص بك، بل الضرر والأذى سيتعداك إلى غيرك، ربما تجر وبال على عشرات، على أهل القرية كاملة، على أهل البلد كامل يتضررون بتصرفك هذا. فلا بد من العناية بطلب العلم ونشره وتعليمه. الشباب في الغالب، يعني نتكلم عن الشباب لأنه أكثر هذه الفتن التي نعاصرها اليوم ونعايشها جرت على أيدي الشباب، ولا الجميع بحاجة للعلم، الشايب والشاب والذكر والأنثى، الجميع بحاجة للعلم الشرعي. فعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في نشر العلم، في نشر المفاهيم الصحيحة التي دخلها كثير من التلبيس في قضايا التوحيد، العقيدة، في قضايا الولاء والبراء، في قضايا الجهاد، في قضايا التكفير وغيرها من هذه المسائل. فالحاجة إليها ماسة. فالذين دخلوا فيها على غير هدى صار فيهم شبه بهؤلاء النصارى الذين قال الله عز وجل عنهم وفي شأنهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة، فسرها بعض السلف بأنهم هؤلاء العباد الذين في الصوامع، رهبان النصارى، فهم في ظنهم في زعمهم أنهم يؤدون قربات لله جل وعلا بهذا الزهد والبعد عن الدنيا والتقلل من الحظوظ والشهوات، يعيش 60-70-80-100 سنة ما يتزوج ولا يخالط الناس ولا يتنعم بما يتنعم به الناس في صومعة. هذا نصبوا وتعبوا في الدنيا، طيب وفي الآخرة يصل نارا حامية، ما استفدت، لم يستفد من نصبه وتعبه. لماذا؟ لأنه على غير هدى، على شرك، على وثنية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هم اخترعوها، هم ابتدعوها. والبدع تبعد من الله ولا تقرب منه، وتوجب غضب الله ولا توجب رضاه. فكثير من جهال العباد والوعاظ والمجاهدين فيما يسمونه جهاد ليس لعملهم قيمة من جهة الشرع، لأنه على غير هدى. فهذه الدعوة التي علمنا الله إياها في كتابه الكريم وأمرنا أن نكررها في كل ركعة دعوة عظيمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلنا بحاجة إلى هذه الهداية. تقول أنا مسلم ومهتدي، كيف أدعو الله أن يهديني؟ تسأل ربك الهداية وأنت مهتدي، بمعنى أن يزيدك من الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى، لأن الهدى الإيمان هذا شعب، 64 شعبة. هل تجزم مستيقن أنك استوعبت هذه الشعب، استكملت الإيمان؟ لا. فتسأل ربك الهداية وأنت على هدى، يعني الزيادة. كذلك أيضا معنى هذه الهداية أي الثبات عليها إلى أن تلقى الله. فكأنك تقول اللهم ثبتني على الهدى، اللهم زدني هدى. وقد تكون في أمور أنت ضال عنها، مخطئ فيها، لست فيها على الصراط، فتسأل ربك الهداية أن يدلك على الصراط المستقيم في كل شعب الدين. هذا معنى قوله رحمه الله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. الغي يقابله الرشد، والضلال يقابله الهداية. ثم قال رحمه الله: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. إيش معنى يقف عند كل آية؟ وهو أول قال متواليا، متواليا يعني قلنا ما تفصل بفاصل، وهنا يقول تقف عند كل آية. كيف الجمع بينها؟ قوله يقف عند كل آية يعني يفصل بين الآية والآية. الحمد لله رب العالمين، يتنفس يقرأ الرحمن الرحيم، فلا يصل الآيتين، ما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا، قال لك تقف عند كل آية. وهنا قال متواليا، ما يتعارض مع هذا، بمعنى أنه ما يكون هناك يعني فاصل طويل إما بذكر ولا بصمت، إنما المقصود ألا تصل الآية الأولى بالثانية، تقف عند رؤوس الآيات. وهنا قال لك يستحب، يعني لو وصلت، لو قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل الصلاة باطلة؟ لا، إنما تركت مستحبا، تركت سنة عملية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقطع قراءته آية آية، يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ففصل بسم الله الرحمن الرحيم عن الحمد لله رب العالمين، فصل الحمد لله رب العالمين عن الرحمن الرحيم، وهكذا. فهذا الدليل على سنية الفصل بين الآية والآية، تقف على رؤوس الآية. قال وهي أعظم سورة في القرآن، هي يعني سورة الفاتحة أم القرآن، 7 المثاني أعظم سورة في القرآن. القرآن كله كلام الله، الفاتحة إلى الناس، من الفاتحة إلى الناس كل كلام الله جل وعلا، وكله عظيم جليل، ولكن بعضه أعظم من بعض. والله عز وجل يصطفي ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى، فضل بعض الرسل على بعض، فضل بعض البقاع على بعض، وفضل بعض القرآن على بعض. فأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، والدليل حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه. أبو سعيد بن المعلى رافع بن أوس، وقصته معروفة، كان يصلي نافلة فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول قال له: لما يعني لم تجبني؟ قال: كنت أصلي. قال: لم تسمع قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يعني كان هذا الكلام في المسجد. ثم أخذ يمشيان إلى باب المسجد، ولما وصل عند الباب أخذ أبو سعيد إيش؟ يبطئ الخطوات قليلا. لماذا؟ خاف أن الرسول يطلع قبل ما يعلم ونسي الموضوع أو شيء. قال: فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالشاهد من الحديث قوله: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، هي أعظم السور في القرآن. قال: وأعظم آية فيه آية الكرسي، آية الكرسي. والدليل الحديث المعروف، حديث أبي بن كعب، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فرد العلم إلى الله ورسوله، الله ورسوله أعلم. أعاد عليه السؤال مرة ثانية، مرة ثالثة، اجتهد أبي فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره مشجعا له، قال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يهنئه أن الله عز وجل فتح عليه وفهمه وعلمه، ليهنك العلم أبا المنذر. فبالنسبة للسور أعظم سورة سورة الفاتحة، بالنسبة للآيات أعظم آية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي عشر جمل، هذه الآية عشر جمل. واعتنى بشرحها وتفسيرها وما ورد فيها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وتوجد في المكتبة رسائل مخصصة في هذه الآية. لكن كلما كان الكلام مكتوب بقلم العلماء الكبار الراسخين من أهل السنة، كلما كان طالب العلم يعني ينبغي أن يكون على كتابتهم أحرص. والكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، فالعرش هو السرير والكرسي موضع القدمين، وهو من أعظم المخلوقات، الكرسي من أعظم المخلوقات. ولهذا يقول سبحانه: وسع كرسي السماوات والأرض. والكرسي إلى العرش لا شيء، فالعرش هو أكبر وأعظم المخلوقات على الإطلاق. ومن فسر الكرسي بالعلم فهذا التفسير رده العلماء، يعني بعضهم قال: وسع كرسي يعني وسع علمه، قالوا هذا ما يعرف في لغة العرب، أن العرب تسمي العلم الكرسي، هذا غير معروف. فالصواب أن الكرسي هو موضع القدمين. قال وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة، يعني في آية الكرسي ها في الفاتحة. طيب مو يقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور؟ أقرب مذكور إيش؟ آية الكرسي ها. ولا هذه ما هي قاعدة لازمة ومضطردة؟ ما هي مضطردة، ما هو لازم، ليس شرطا أنه الضمير لا يعود إلا إلى أقرب مذكور. تذكرون في الآية ويبقى وجه ربك ها ذو الجلال، ذو الضمير هنا يعود إلى الوصف، ذو هذا وصف لربك ولا للوجه ها للوجه. ويبقى وجه مرفوع، فجاء ذو مرفوع. لو كان صفة لربك إيش يكون؟ ذي، مثل تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي هذه وصف لربي ربك. طيب وفيها إحدى عشرة تشديدة، إحدى عشرة تشديدة، إحدى عشرة مبنية على فتح الجزئين. طيب فالضمير يعود إلى الفاتحة. إذن قوله يعني من تسمى أم القرآن إلى قوله آية الكرسي، هذا كله استطراد، كله إيه؟ استطراد. لكن استطراد مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد، تنبيه على مسائل عظيمة طالب العلم يحتاج إليها. وفيها 11 تشديدة وقد تقدم، وهذا العدد باعتبار إيه؟ أن البسملة ليست آية من الفاتحة، أن البسملة ليست آية من الفاتحة. أما إذا جعلنا البسملة آية من الفاتحة نزيد على 11 كم؟ 3 تشديدات. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، الإفراط في التشديد، يعني مثلا إياك ولا ولا الضالين، فإذا أفرط في التشديد أفرط في المد هذا مكروه، هذا مكروه. يقول في كشاف القناع يكره الإفراط في التشديد بحيث يزيد على حرف ساكن لأنها أقيمت مقامه، فإذا زادها عن ذلك زادها عما أقيمت مقامه. والإفراط في المد لأنه ربما جعل الحركات حروفا، إذا زيد في المد انتقلت الحركة من حركة إلى حرف. الحين مثلا الحمد، الحمد حركة الدال هنا إيش؟ ضم، الضم يعني واو صغير، لكن لو أشبعنا الضمة إيش صارت؟ صارت واو، انقلبت واو. أشبعنا الفتحة صارت ألف، أشبعنا الكسرة صارت ياء. فإذا بالغ في المد تغير، ربما تغير تركيب الكلمة. يقولون عن حمزة بن حبيب الزيات هذا القارئ أحد القرى العشرة، يقول لبعض التلاميذ سمعوا يبالغ في المدود، كلمة تروى عنه. قال الطالب أما سمعت أن ما فوق البياض برص، وما فوق الجعودة قطط، وما فوق القراءة ليس بقراءة، وما فوق القراءة ليس بقراءة. فإذا المبالغة في التشديد، المبالغة في المدود، هذه تغير أو ربما تؤدي إلى تغيير تركيب الكلمة بزيادة فيها. فإذا فرغ قال آمين، إذا فرق قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب، ثم قال ويجهر بها إمام وماموم معا في صلاة جهرية معا. طيب نرجع الكلام على التأمين للدرس القادم إن شاء الله غدا بعد الساعة 5 العصر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد. طيب هذا سائل يقول نحن نأتي للمحاضرة قبل العصر، فهل الأفضل يعني أو هل يكون نقدم الصلاة في المسجد الحرام أو نصلي هنا، وهل يأخذ هذا المسجد حكم 100,000 صلاة؟ هذه المسألة من المسائل الخلاف بين العلماء، هل المضاعفة مختصة بمسجد الكعبة فقط أو تشمل الحرم، يعني من حدود الحرم كل ما داخل حدود الحرم يدخل في هذه المضاعفة؟ على قوله الأقرب الله أعلم أنه كل ما كان داخل حدود الحرم يعني ليس بحل، كل ما كان داخل حدود الحرم فهو يسمى المسجد الحرام وداخل في المضاعفة إن شاء الله، وذلك أن الله عز وجل سمى كل ما كان داخل حدود الحرم سماه المسجد الحرام، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قالوا ولم يكن في المسجد نفسه إنما كان في بيت من بيوت بعض أقارب بيت أم هانة. كذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، الآية اللي بعدها الآية اللي بعدها وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم عن دخول حدود الحرم كله، صدوهم عن الحرم كله. فالمقصود أن المسجد الحرام أطلقه الشارع على ما كان داخل حدود الحرم كله في 5 نصوص تقريبا وردت بهذا المعنى. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان ينزل في الأبطح ويصلي فيه ولا يذهب إلى المسجد الحرام إلا مسجد الكعبة فيصلي فيه، فيدل هذا والله أعلم على أن المضاعفة تشمل جميع حدود الحرام، لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية كان إذا حضرت الصلاة دخل إلى داخل الحرم فصلى فيه، يدخل داخل الحرم فيصلي فيه، وإذا انتهى من صلاته رجع إلى معسكر مخيمة في الحديبية. فحرصوا على أن يصلي في داخل حدود الحرم، ولما كان هنا في الأبطح ما يتعمد أو يتكلف الذهاب للمسجد يصلي فيه. هذا كله لعله والله أعلم يدل على أن المضاعفة تشمل جميع ما كان داخل حدود الحرم. أما قضية أنه هل يعني نقول له يصلي في الحرم ويجي أو يصلي هنا وينتظر الدرس، ما دام أنه يمكن الجمع بينهما إيش المانع؟ لأن الدرس ليس بعد العصر مباشرة ولا لا، الدرس الساعة 5 يبدأ 5، فالظاهر أنه بإمكانه الجمع، وإذا أمكن الجمع فهو أولى لأن فيه إعمال إعمال الدليلين كما يقال يعني، فتصلي في الحرم وتجي هنا وتحضر الدرس إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.